بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال لقاؤنا متجددا في مواعظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتكلم في هذا الكلام العظيم، يتكلم على نتائج المعصية. الإنسان اللي بيرتكب المعصية دائما بتصيبه بعض الآفات اللي لازم الإنسان يحطها قدام عينه عشان يعرف هو ليه مش موفق. يعني يكلمك النهاردة على قلة التوفيق، ويكلمك على فساد الرأي، يعني دايما مش موفق الإنسان، دايما رأيه فاسد، يعني يجي يقول كلامه غلط، كلامه مش صحيح. يتكلم على خفاء الحق وفساد القلب، يتكلم على خمول الذكر، إضاعة الوقت، نفرة الخلق، الوحشة بين العبد وبين ربه، منع إجابة الدعاء، يتكلم على قسوة القلب، يتكلم على محق البركة في الرزق والعمر، يتكلم على حرمان العلم، يتكلم على لباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، يكلمك على طول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال. كل ده بيتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله تعالى، يعني حاجة صعبة الصراحة. طيب ضد ده، عكس كل اللي فات ده، يتولد من طاعة الله عز وجل. عشان كده يعني بكلمك وأذكر نفسي بأن الإنسان يحاول دائما أن يطيع الله عز وجل حتى يتحقق له هذا التوفيق العظيم.